لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، فالله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. شرحنا هذه الآية وصلنا إلى قوله تعالى: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين أخرجوا من ديارهم بحق إلا أن يقولوا ربنا الله. شرحنا هذه الآية وبينا بأن أهل مكة ساموا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سوء العذاب، واشتد الأمر على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة. ثم ذلك كانت الطامة الكبرى على أهل مكة أن ألب بعضهم بعضا، واتفقت كلمتهم على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وجمعوا الشباب الستة من أجل قتل النبي صلى الله عليه وسلم. والقصة مشهورة بأن الله جل وعلا أعلم نبيه، ولما أتوا ليلا وحاطوا البيت خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، حتى يعني ذهب سالما، وهو كان على يقين مع الأخذ بكلية الأسباب، اتخذ خريتا كثيرا يعلم الطرق، فذهب إلى المدينة وأسس الدولة الإسلامية. ثم نزلت آيات الجهاد: أذن للذين يقاتلون كما بينا في القراءات، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وقلنا بأن ابن عباس قال: قد فعل، يعني فعل الله جل وعلا ونصر عباده المؤمنين الذين وقع الظلم عليهم في مكة. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، يعني الذنب الذي وقعوا فيه هو أنهم قالوا ربنا الله. وقلنا بأن الاستثناء هنا استثناء منقطع وليس استثناء متصلا. نعم، كقول الله جل وعلا: يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، يعني هذا الذنب العظيم الذي وقعتم فيه هو أنكم آمنتم بالله وحده لا شريك له. وكما في قصة أصحاب الأخدود: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. لذلك كما قلت بأن في غزوة الخندق تذكروا الصحابة الكرام سواء من المهاجرين والأنصار أيضا، يعني في ارتجزوا جميعا، وكان السلام يردد ما يقولون: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا، إن الأولى هؤلاء الطغاة الظلمة إن الأولى قد بغوا علينا، وإذا أرادوا فتنة أبينا، ويمد بها صوته: أبينا. وقال الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. وقلنا مسألة الدفع في هذا الباب: لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرة. والمساجد هنا ذكر بها العلماء، قلنا الصوامع لليهود أو للمجوس، المهم أنها دور للعبادة، والبيع كذلك، وهي أوسع وكانت أكثر من العابدين للنصارى، أما المساجد فلأهل الإسلام وتعلمون هذا. قال لهدمت صوامع وبيع وصلوات. صلوات هنا قال بعض العلماء المقصود بها مواضع الصلوات، ولا غر يعني لنا أن نقول هي الصلوات حقا، يعني يمتنع عن الصلاة. وأظلم الظالمين هو الذي يمنع أن يمنع ذكر الله جل وعلا بمنع الصلاة، ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. فتكون المواضع تكون الصلاة أيضا منع الناس عن الصلاة، أيضا منع الناس عن الصلاة، كما قال الله جل وعلا ينهى عبدا إذا صلى. قال: ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، وهذا أيضا فيها إشارة إلى أن المساجد ما بنيت إلا لذكر الله جل وعلا، لا للحفلات ولا للأعراس ولا لغير ذلك، فهذا كله بعيد جدا عن السنة. فالمساجد لم تبنى إلا لشيء واحد، إلا لبناء البيت المسلم، إلا لبناء الشخص المسلم، إلا لبناء الأسرة المسلمة، إلا لبناء الأمة المسلمة، إلا لنصر الدين. فهذه المساجد هي هذه وظيفة المساجد. لذلك كما قلت يعني كثير ممن يعني وقعوا في الأخطاء الجسيمة ويحسبونها سنة، الأعراس تكون في المسجد، الحفلات تكون في المسجد، والاحتفالات البدعية أيضا تكون في المسجد، كل ذلك مخالف للشرع. شوف الله تعالى قال يذكر فيها اسم الله كثيرا، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وأيضا فإن الله جل في علاه قال فيه رجال يحبون، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. والتطهر طهر المعنوي والحسي، التطهر الحسي من أجل الصلوات، والتطهر المعنوي دافع للصلوات. وفي أخرى في رجال قال لا تلهي رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، قال ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. وهنا يذكر فيها اسم الله كثيرا راجع للمساجد، لا راجع للبيع ولا الصوامع. فهي راجعة إلى المساجد. ولذلك قال ابن جرير الصواب لهدمت صوامع الرهبان وبيع النصارى وصلوات اليهود، وهي كنائسهم ومساجد المسلمين التي يذكر فيها اسم الله كثيرا. فهنا في قول يذكر فيها اسم الله كثيرا راجع للمساجد، لأن هذا هو المستعمل المعروف في كلام العرب. قال بعض العلماء هذا ترق من الأقل إلى الأكثر، الصوامع والبيع من الأقل إلى الأكثر، إلى أن ينتهي إلى المساجد. وتعلمون أن المساجد أكثر عمارا وأكثر عبادا، هذه الأمة هي أكثر الأمم تبعا لنبيها صلى الله عليه وسلم. لما نظر النبي صلى الله عليه وسلم وجد سوادا في الأفق، فقال وجد سوادا وسوادا في الأفق فقال هذه أمتي؟ قالوا لا، هؤلاء هم أتباع موسى عليه السلام، أو موسى أمته. ثم نظر فقال فرأيت سوادا سد الأفق، فقيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم أمين. فهم أكثر عبادا وأكثر تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عجب عجاب أن تأتيني أسئلة من الوسط الملتزم يقولون نريد نتمتع بالزوجة، يعني سنرجئ الإنجاب بعد 2، بعد 3، بعد 4، والثاني يأتي ويقول نريد تنظيما للأسرة، لا منعا للنقل الحمل. وكل ذلك من باب التغريب الذي أثر على الأمة الإسلامية، حتى هؤلاء الذين ينتظر فيهم أن يفقهوا وأن يعقلوا مثل هذه المسألة لا يعقلون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تناكحوا تكسروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة، تناكحوا تكسروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. شوف انظر هنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين الحكمة حتى في هذا الباب، على أن المقصد الأسمى من النكاح هو الولد، المقصد من النكاح هو الولد. أرأيت سليمان عليه السلام ماذا قال؟ قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة، كل واحدة منهن تأتي برجل يجاهد في سبيل الله. هذا المقصد الأسمى. فمعارضة مقصد الشريعة فيه ما فيه من الإثم، وأيضا فيه ما فيه من الحيدة عن طريق الهدى. أمين أمين. قال تناكحوا تكسروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. قال الله جل في علاه ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره، ولينصرن الله من ينصره جزاء نفاقا وأجرا طباقا. هذا تأسيس، كما قلنا كيفما كنت مع الله جل في علاه كان الله معك، لا تحسبن شيئا يفوت من ذلك. إن أردت أن تعلم مكانك عند الله جل في علاه، إن أردت أن تعلم ما لك عند الله جل في علاه، أخي الكريم، أن مكانتك عند ربك جل في علاه بمكانة الله عندك، والله يعاملك بما تعامله، والأعجب من ذلك أن معاملتك لربك به، الأعجب من ذلك أن معاملتك لربك به. فإن أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك، وإن أردت أن تعرف ما لك عند الله جل في علاه فانظر ما لله عندك وما لله عندك منه. وكما قلت لك، فإن الله تعالى يعاملك بما تعامله جزاء وفاقا وأجرا طباقا. فإن كنت له كان لك، إن كنت له صدقا كان لك صدقا. نعم، وأنت لن تكون له إلا به، لن تكون له إلا به. لذلك رجع الفضل كله له سبحانه جل في علاه. قال: ولئن صرنا الله من ينصره. فإذا هذا مشروط، لا يمكن أن تكون النصرة من الله جل في علاه لمن لم ينصره. نحن الآن يعني لو نظرنا النظر الممحص لوسطنا، نزعم دينا، نزعم نصرة الدين، وكل منا في حقيقة الأمر ينصر لنفسه وينتصر لنفسه ويبحث ما يكون لنفسه. والفارق البون الشاسع والفرق الواسع بين زماننا وبين زمان العزة وزمان التمكين وزمان العلو والسمو. اللهم ارحم ما نحن فيه يا رب، اللهم ارحم ما نحن فيه يا رب، اللهم ارحم ما نحن فيه يا رب. نجد أنهم كانوا إذا كان أحدهم في المقدمة كان في المقدمة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الميمنة كان في الميمنة، وإن كان في الميسرة كان في الميسرة. المسألة هل الراية مرفوعة أم لا؟ الإشكال الآن، كل الإشكال، الكل ينتصر لنفسه فقط، وإن دعا دعا لنفسه. وأنت ترى إن أردت أن تعلم ذلك، انظر حين يختبر الله، حين يختبر الله العباد، والاختبارات اختبارات الله جل في علاه اختبارات خفية ليست ظاهرة، اختبارات خفية. كان بعض الطلبة يقول لبعض النبلاء: اعلم أن الله تعالى أراك شيئا لم يره غيرك من أجل أن يختبرك به، لكنك ترسب سريعا في الاختبار، لا تستطيع أن ترتقي لأن تعقل وتفقه عن الله ما يفعل. أخص الناس بالله هو الذي يفقه فعل الله جل في علاه، ويعلم ما يفعل الله جل في علاه في عباده. إن الله حكيم عليم، فإن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. وحساب الله جل في علاه ليس على علمه السابق، يعني الله جل في علاه لا يحاسب العباد على علمه السابق بهم، هو أعلم بالصالح من غيره. ولو حسبهم على صلاحهم وطلاحهم بعلمه السابق لكانت لهم الحجة، والله هو الذي قال ذلك: لولا أرسلت لنا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. لكن ماذا يفعل الله جل وعلا؟ يخرج المكنون. وإخراج المكنون ما يكون إخراج المكنون إلا بالطوارق، إلا بالابتلاء والاختبارات التي تتوالى بالسراء والضراء. المعدن الأصيل لا يمكن أن تعلم أنه أصيل إلا بالمرور على جميع طبقات النار، جميع طبقات النار، بل أكثر من ذلك، والماء بعده. وهذا الذي يحدث مع المؤمن، إن كان من الداخل تقيا نقيا، إن كان عبدا صالحا صادقا حقا، لابد أن يمرر على النيران وعلى الأنهار والبحار حتى يظهر معدنا أصيلا، يعلم أن الله أهله ليكون للناس إماما. أنت ترى كيف كل نبي وكيف كل صالح وكيف كل خليفة وكيف كل أمير مرره الله على ذلك. المواقف النبيلة لا يمكن أن تنسى بحال من الأحوال، بحال من الأحوال قد يعتري الإنسان ما يعتريه، قد يعلوه بعض الغبار، وعلو الغبار عليه من أجل أن يغربل الله جل وعلا النقاوة من النخالة. إذا نظر النخالة للغبار استصغروه واستنقصوه وزهدوا فيه ولم يستعملوه بل حاربوه. لما؟ لأنهم نخالة، وفي النهاية هم إلى زوال، كل غثاء إلى فناء، فكل زبد يذهب هراء. أما الأصيل لا يمكن أن يذهب، بل ينجلي، ينصع، يسطع، ويكون هداة للآخرين. علاه الغبار؟ نعم علاه الغبار، منه أو اختبارا أو اختبارا، لكن علاه الغبار، وهو معدن الأصيل لا يكشف أصالته مع وجود الغبار عليه إلا من رق طبعه ونقى قلبه. وأن الله جل في علاه جعله من خلاصة الناس. والعجيب أنه قد يرى هذا المعدن الأصيل من عصره وعصر ما هو فيه من تقدم، من عبادة، من غير ذلك من الأخلاقيات النبيلة، ثم يبلغ عنه ما يكون نقيصة في حقه أو خسيسة في حقه، فما تراه إلا يسارع في قبولها ثم يرتب عليها الأحكام. هذه دلالة أنه كان يخالله مخادنة ويقربه مخادنة، سواء قلت لأن النفس أهوته بذلك وأن له مأرب من المآرب العظيمة عنده، أو أنه يرى نفسه فوقه ويريد أن يكون كذلك فيؤكد لنفسه أنه فوقه بهذا الأمر ويسارع فيه ويرتب عليه الأحكام. فهنا لابد أن تعلم بأن الله له حكم وشؤون في عباده، ولذلك من نصر الله حقا لا ترى عاقبته إلا إلى النصر. أبدا لا ترى أحدا نصر الله حقا إلا وترد عاقبته إلى النصر. ولذلك أنت ترى قال الله لنبينا صلى الله عليه وسلم: فاصبر إن العاقبة للمتقين، فاصبر إن العاقبة للمتقين. انظر هنا قد نصر الله جل في علاء عباده المؤمنين، نصر الله عمر بن عبد العزيز، وإن محصت النظر فقد نصر الله جل في علاء، فنصره الله، أقام العدل في الناس، أقام العدل في الناس، وأحسن إليهم دينا، ودون الدواوين، وأمر الزهري أن يكتب السنة، وعظم مكانة العلماء، والتف حوله العلماء، وراجع العلماء. فلما نصر الله نصر الله جل في علاء. قضية سمرقند ليست علينا ببعيد، دخلوا قبل أن ينذروهم وفتحوها، فبعثوا بالشكاية إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، أينهم ما أنذرونا، يعني ما قالوا إما الجزية، إما الإسلام أو الجزية أو القتل. فرفعها عمر بن عبد العزيز لقاضي الإسلام، انظر إلى عدل الإسلام، لقاضي الإسلام، فحكم بأن هذا الدخول فيه تعدي وتجاوز، فرجعوا جميعا إلى حدودهم وتركوا البلد على ما هي عليه، ما احتاجوا إلى قتال بعد ذلك. لما لمسوا عدل الإسلام الحق دخلوا في دين الله طواعية جميعا. نصر الله فنصره الله بغير سيف، نصر الله فنصره الله وأعزه، أعز دين الله وأعز أولياء الله وأعز عباد الله، فأعزه الله. تضرب الأمثال ويقال في الكتب وفي تصدير صحف التاريخ بأسرها أن الذئب كان يحرس الغنم في عصر عمر بن عبد العزيز في سنتين ونصف، الذئب كان يحرس الغنم، وهذه تعتبر معجزة من معجزات نبينا، لأن كل كرامة لولي من أولياء الله في هذه الأمة تكون معجزة لنبينا صلى الله عليه وسلم. حرس الذئب الغنم لأن عمر بن عبد العزيز أقام العدل في الناس. ولذلك العجيب أن الرجل الراعي كان ينظر إلى الذئب وينظر إلى الغنم فينام، يترك، يعلم أنه لن يتعدى عليه لأن العدل قام بين الناس، فلا تعدي ولا ظلم. قام ذات ليلة فنظر فوجد الذئب يهجم على الغنم، قال ورب العزة قد مات عمر بن عبد العزيز. لما نزل البلد قال له مات عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، عبد نصره الله فنصره الله. هارون الرشيد يظلمونه ظلما بينا في التاريخ، وهذا له مأرب آخر، يقولون ينشغل بالموسيقى والنساء والجواري. طب له الجواري 1000 جارية، ايش انت ما لك وله الآن؟ انظر إلى عمله للإسلام واتركه وربه في ذلك، له الجواري وألف جواري. أحد منكم نصر الإسلام مثل هارون الرشيد؟ ولذلك قال علماؤنا كان هارون الرشيد في الخلافة العباسية يعدل عمر بن عبد العزيز في الخلافة الأموية. لو لم يكن منقب من مناقب هارون الرشيد إلا أنه نظر إلى السماء فقال أمطري حيث شئت سيأتيني خراجك لانتهى الأمر لكفى. وهذه دلالة سعة رقعة اتساع رقعة أرض الإسلام. وأعجب منها وأقوى منها وأعز منها عندما بعث إلى نغفور وقال من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نغفور كلب الروم الأمر بما ترى لا بما تسمع، سأتيك بجنود أولها عندي وآخرها عندك. عز الإسلام ظهر في ذلك، من نصر الله نصره الله جل في علاه، من نصر الله نصره الله جل في علاه. خالد بن الوليد ما أراد بقتاله إلا نصرة الله جل في علاه فنصره الله. حتى عمر بن الخطاب عزله، وخالد هنا هنا هنا الاختبار والبلاء للمعدن الأصيل، عزله عزل خالدا وكان قد ألح على أبي بكر إلحاحا شديدا على عزله، فأبى عليه أبو بكر وكان أفقه منه وأعلم، أبى عليه وقال هذا سيف شهره الله جل في علاه، سله الله على أعداء الله والله لا أغمده أبدا. عجيب عجيب. ولذلك ممكنه، ولذلك تعالت أصواتهم على جميع الأمة على جميع الأمم. عزل عمر بن الخطاب لمآخذ هو يراها وكان مخطئا فيها، يعني عمر بعزله لخالد كان مخطئا في جميع الأحوال، مهما أتي بالمعاذير والمبررات أخطأ عمر بن الخطاب. وليس هذا من ذكائي ولا من عنديات نفسي علما، بل أنا أنقل لكم تخطئة عمر من عمر، لأن خالد بن الوليد رضي الله عنه أرضاه لما عزله عمر بن الخطاب وكان لله في ذلك حكم وشؤون، فأظهر لنا من عمر ومن خالد. عمر ما عزله إلا لله ظنا منه بذلك وقد أخطأ، وإن شاء الله يكون له الأجر واحد في ذلك، والأجران لخالد لا لعمر. وعزل خالدا، وخالدا كان يقاتل لله وبالله وفي الله، واستلم الراية لا للإمارة، ما استلمها إلا لنصرة الدين. فنزل على كلام عمر، شوف لم يعبأ بأنه يكون جنديا مجهولا في الأمة الإسلامية، المهم أن الدين ينتصر. بعدما كان أميرا على الجميع والجميع أبصارهم وقلوبهم تميل إلى خالد، وعمر أيضا هناك وجهة شرعية فقهية أنه خشي أن الناس يحسبون أن النصر من خالد لا من رب خالد، فأراد أن يبين لهم أن النصر من الله ليس من خالد. وإن كان خالد رضي الله عنه وأرضاه كان سببا أصيلا في نصرة المسلمين على الكافرين، فهنا اختبر الله معدن خالد فظهر معدنه الأصيل، فصار جنديا مجهولا يقاتل وينافع عن دين الله غير معلوم وغير أمير. لكن سرعان ما نرى تكريم الله لخالد ورفعة الله لخالد، نصر الله فنصره الله جل في علاه، نصر الله فأمر مرة ثانية. فبعث أبو عبيدة لأنه يعلم من غضبة عمر، قال يا أمير المؤمنين لو رأيت ما فعل خالد والله ما فتحنا قنصرين إلا بخالد. فبكى عمر بن الخطاب بعدما أمر خالد بن الوليد، بكى هؤلاء نبلاء عندما يرى الحق يسطع يسعى خلفه، لا مكابرة، اتباع الحق أولى. فبكى عمر بن الخطاب وقال رحم الله أبا بكر كان أعلم بالرجال مني، ما لي ولخالد إن خالدا يؤمر نفسه. إن خالدا يؤمر. وأنا أقول ما لك ولخالد؟ إن خالدا نصر الله فنصره الله. ما لك ولخالد؟ إن خالدا نصر الله فنصره الله دل في علاه فأمر نفسه. خالد بن الوليد لم يأتي التاريخ بمثل خالد. وهذه كلمة أبي بكر المشهورة عاقمة النساء أن تأتي بمثل خالد. والله ما هو إلا أنه نصر الله. والله ما هو من قوة وشجاعة وإقدام، وإلا ففي الأمة كثر أقوى من خالد وأشد إقداما أو على وتيرة الإقدام، لكن الأمر على إدمار نصرة الله جل في علاه. الأمر دائر على إدمار نصرة الله جل في علاه. فمن عاش لا يعرف إلا ربه، من عاش لا يريد إلا نصرة دين الله جل في علاه، من عاش لذلك وعلم الله الصدق منه بذلك نصره الله، نصره الله. وإن جاءت العواصف وتوالت وإن أحدقت به الأخطار، من كان الله له فمن عليه؟ لأنه كان سابقا لله فكان الله له، كان سابقا لله فكان الله له، نصره الله جل وعلا. البخاري كان لله، كان لله. شوف من أول طريق البخاري كان لله، كأن أمه ما أرادته إلا لله. عمي البخاري صغيرا، قامت أمه ليلا تبكي وتبتهل وتدعو: اللهم بأيدك زمام الأمور يا رب العالمين، اللهم كن معنا واستعملنا ولا تستبدلنا، اللهم حقق هدفنا يا رب العالمين إخلاصا لوجه الله الكريم، اللهم انصر بنا وانصرنا، اللهم قدمنا ولا تؤخرنا وأنت أرحم الراحمين. قامت الأم صادقة ترفع يديها لله جل في علاه، فجاءها في منامها أن رددنا بصر ابنك لك ببكائك أو بدعائك، كانت تتوسل من أجل ذلك. وحدثي وظني على أن المرأة كانت تدعو الله تعالى ليست الشفقة على ابنها فقط، أرادته للأمة فكان كذلك، وأرادته نصرة للدين فكان كذلك، فكان كذلك. يحدو بي الأمر أن أرجع بعيدا إلى موسى عليه السلام، بل إلى أبعد من ذلك أو إلى قبل ذلك، إلى امرأة عمران عندما قالت. الشيخ عبد العزيز موجود، هذا سيدي، وأنا أفتقد جدا هذا يعني هذا الصوت الذي لم أرى مثله، وأنا حقا وربي لا أعدل به أحدا إلى يوم الناس هذا، وكنت أقوله وأنا في الدرس هناك مع الإخوة، هم كلهم يشهدون بهذا أنني لا أعدل بالشيخ عبد العزيز أحدا إلى يوم الناس هذا، ما أرى أحدا يعني مثيرا له. ذكرني بالآية: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل عمران على العالمين. إذ قالت، نعم هذه الشاهد الذي أريده، إذ قالت امرأة عمران: رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. أرادتها لله جل في علاه فكانت المعجزة، فولدت ابنا من غير أب، معجزة صراحة. هذه الآية صعب جدا أن نمر عليها مرور الكرام، صعب. ولا ينصرن الله من ينصره. أردت الشيخ يذكرنا بها فما أراد، ما أردنا أن نقطع عنقك، ولكن أردناك أن تذكرنا بالآية. الحمد لله عفاك الله وذكرني بالآية: إني نذرت للرحمن صوما. قالت، شوف هذه الآية ارتجت علي مرة ثانية حتى تأتي بها: إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فأم البخاري كانت أرادته لله جل في علاه للأمة الإسلامية، فرد الله عليه بصره. ثم كان ما كان من الإمام البخاري من الرحلة، ربي أحفظك أعلم ذلك، رضي الله عنك يا شيخ عبد العزيز، ورفع الله مقامك ووسع لك أمرك ونفع بك الأمة الإسلامية. الغرض المقصود بأن البخاري، تعلمون الرحلة والشهامة والمروءة والرجولة لدين الله جل في علاه، وأنفق ما يملك كلية. أبوه قال: خلفت لك 1000 درهم ليس فيه من درهم فيه شبهة، فأنفق كل ذلك عن بكرة أبيه لله جل في علاه. لهذا العلم البخاري هذا الشاهد الذي أريده نصر الله فنصره الله، تكالب عليه الناس عندما ذاع صيته وانتشر، وعندما علم الناس من البخاري فكان التعظيم أعظم مما يكون. بداية النصر عندما بعث عليه أمير بخارى وقال له تعالى إن ولدي يريداني ختم البخاري عليك، فأخذ بنفس الخطاب بناء هؤلاء عزة، اللهم ارزقنا هذه العزة رب العالمين، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العز الأكرم. ففي نفس الخطاب قلبه وكتب مجالسنا مفتوحة، ومن أراد البخاء ومن أراد الصحيح فليأتي إلى المجلس فيجلس مع الجالسين، وأما أنت فأنت أمير البلدة فلك أن توقفني. شوف انظر، جمع بين الأمرين، أنت ولي أمري سمعا وطاعا لك، لكن أنا لا أتنزل وأتيك بالعلم، هذا طبيع العلم. وذلك الإمام مالك قال يا أهل الحديث لا تضيعوا الحديث، قال وكيف تضيع يا إمام؟ قال أن تعطيه لغير أهل، ومن ذل علمه ذل. ولذلك علماءنا يقولون، وهذا قول عمر بن الخطاب، إذا وجدت العالم على أبواب السلاطين فاعلم أنه لص. اللهم احفظنا يا رب، اللهم احفظنا يا رب، اللهم احفظنا يا رب، اللهم احفظنا يا رب. وإن وجدت العالم على أبواب الأغنياء فاعلم أنه منافق. هذا تأسيس من عمر بن الخطاب، هذا تأسيس أصيل من عمر بن الخطاب، مع أن هذه المسألة فيها تفصيل. وإلا فالزهري كان على باب السلاطين على بني أمية، وإن تكلموا فيه بذلك، لكن الزهري هو الزهري، ما زال أمين المؤمنين في الحديث، المسألة فيها ما فيها، لكن صولة الدنيا عظيمة. لذلك البعد وأن ينأى بنفسي عن هذا أولى له من كل شيء، وإن كان المسألة فيها تفصيل. الغرض المقصود بعز الإسلام وبعز هذا الدين نصر الله جل في علاه بنصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي دخل وقال أما تعلمون من أنا؟ أنا البخاري، أحفظ 100,000 حديث، أو قال أحفظ 200,000 حديث ضعيف و 200,000 حديث صحيح صحيح. هذا الحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كتب في البخاري في صحيحه حديثا إلا وقد ركع ركعتين لا جعل استخارة أن يدخلها أولا. لذلك عز فبعث عليه فتغير عليه الأمير، لكن ما أوقفه، وجاء الحسد يحرك أبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي، هؤلاء قال علماؤنا لا يقلون درجة عن البخاري، وبعضهم قدموهما على البخاري حفظا، وعندهم ما عندهم من الإتقان في علم العلل، أقران، وشيخه أشد محمد يحيى الزهري، فحسدوه الثلاثة حسدوه. وكما ترى هنا من طوائف الآن، الطوائف التي تبدع وتفسق على غير شيء، يعني كأنها من ملح الكلام، يبدعونه ويبدعون من كان بجانبه، ويبدعون من مشى معه، ويبدعون من سلم عليه، ويبدعون من رآه في المنام رؤية، يعني هذه هذا حالهم وربي، هذا حالهم. ولما تأتي تقول طب ما البدعة؟ يذهبون يمينا وشمال، لا يعرفون شيئا. طب الرجل يقولون في في في المجالس الخاصة يقول بهذا. إذن أنتم، أنا ممكن أنا الآن لو أنا في مكانكم ومثلكم لا أقول أنتم مشركون. طب كيف؟ طبعا أنا لا أقول بذلك، أنا أبين بدع القول. ولو سألوني أقول كيف عرفتم أنهم في المجال الخاص يتكلمون بهذا؟ إما أنك تستعمل الجن، ومن استعمل الجن فقد أشرك في هذا الباب، وله ما له من باع الكلام فيه، لأن الاستعمال الجن لا يجوز. أما كلام ابن تيمية في مسألة استعمال الجن لنفع المسلمين في مسألة النفع وقضية رئي المرأة لتعلم أين عمر، كل هذا دون وخرط القتاد إن أتيت بإسناد الله، أيرجمون بالغيب أو عندهم وحي؟ ففي الحالات بأسرها هم مدانون بما يقولون. فلذلك هنا كان خرصا وتخمينا، وكان الأمر المحرك الرئيس هو الحسد، المحرك الرئيس عن البخاري هو الحسد، حتى طرد من البلدة البخاري. طب هل سعدت البلدة بعد ذلك؟ لا والله، ولا أتى عليها خير بعد ذلك. يهدمون حصونهم وهم لا يدرون بذلك. قام البخاري عندما اشتد الأمر عليه والكرب يعني التف حوله وكان الله يريد له مكانة أرفع ما تكون، فقبض على لحيته وبكى ونظر إلى السماء وقال اللهم اقبضني. طبعا هذا يجوز له ذلك إن خشي الفتنة. فقبض ما مر أسبوع إلا ومات البخاري. يقال جلسوا شهرا كاملا يمرون على قبر البخاري تفوح رائحة المسك منه عاطرة تملأ الأركان، تملأ الأركان. فبنظر هنا ونصر الله جل وعلا إلى يوم الناس هذا أهل الصعيد يقسمون بالبخاري على أنه القرآن، يحسبونه القرآن. وعندنا المثل الشائع الذائع في مصر عندما تقف عند أحد وتخطئ فيه تأتي تستسمح ليسمع فأقول يعني مين هو يعني أنا خلصت في البخاري، ليعلمون قدر البخاري. والرعاع السفلى الآن يقومون في الفضائيات يريدون هدم البخاري، أن لهم ذلك. يا سفهاء الله هو الذي نشره، يا سفهاء الله هو الذي نصره، انتهى الأمر. ومن امتد حبله واصلا إلى السماء الأرض لا تملك له شيئا، من امتد حبله واصلا إلى السماء فالأرض لا تملك له شيئا بحال الأحوال. ما زال البخاري مرفوعا الهامة إلى السماء، ما زال البخاري أصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه. والأصل إن بحثت ونقبت نصر الله فنصره الله، نصر الله فنصره الله. وإن تعجب فعجب ما يفعل الشافعي، يقوم عند المناظرة فيرفع يديه لأن يظهر الله حاله وما عنده من القوة حق له، لأنه الأعلم والأتقن والأقوى والأصفى ذهنا والأعظم ذكاء، ومع ذلك يقول ما نظرت أحدا إلا ودعوت ربي أن يجعل الحق على لساني. هو المناظر تجريد تام لله، تجريد تام لله. المسألة ليست مغالبة، المسألة المراد فيها كيف يرضى الله فقط، هذا المراد. شافعي لما نصر الله وقال ما نظرت أحدا إلا دعوت الله أن يكون الحق معه، ما نظر أحدا إلا والغلبة كانت للشافعي. ثم على فراش موتي بكى كما قال الربيع المزني، قال دعوت الله أن يتعلم الناس علمي ولا ينسبون لي منه حرفا واحدا ما أراد إلا الله. فأراد الله له يعني ما لم يتوقعه، جعل كل علماء الدنيا من فقهاء المحدثين أرفع الناس وأنبل الناس علما ينتسبون للشافعي، صار أبا لهم جميعا في العلم. ولذلك سلسلة الشافعية لما يقول الإمام النووي أجدادنا، وآتي سلسلة الشافعية إلى الشافعي في هذا الباب، أبوة العلم أعظم من أبوة النسب. فماذا يقول من تعلم حرفا من عالم ثم ذهب يسبه أو ينتقص من قدره؟ والله إن والذي يسمع الذي يقول والذي يسمع هما سواء في الجرم، هما سواء في الجرم والانتقاص، فيهم نقص في الإيمان ونقص في الشخصية. طبعا نقص في التربية دي منتهية، نقص التربية هذا أصل أصيل، لم يرب الرجل في بيتي تربية صحيحة. في هذا الباب شعبة الذي أذهلني وأتعبني، كنت في مسجد الخيف فرأيت من رأيت من له الفضل علي، وأنا لا أنسى من له الفضل علي ولو أماتني ربي على آخر رمق، ورأيت لعلمت له فضله ولا أقررت به، وإن بلغني ما بلغني من إيذائه وإن بلغت ما بلغت من المخالفة، لكني لا يمكن أن أضيع الفضل لأهلي بحال من الأحوال. طوقني إلى يوم الدين بفضله سأبقى أثيرا له إلى يوم الدين، مع شدة مخالفتي وانتقادي مع صبري على إيذائه، ومع ذلك وربي والله يعلم ما في قلبي لا أنسى له فضلا ولو كان حرفا واحدا. عامة الله أظهر ذلك لشخص ما كان يرافقني ورأى عجبا، حتى أنني رأيته في أول أمره انقبض ولم يرد حتى القرب ولا السلام، وفي آخر أمره أعجبني ما فعل، أتعجب من فعل الله. هذا الرجل كان من أمور معينة منقبضا وما يريد حتى أن يسلم، ثم بعد ذلك وجدته يذهب سريعا مهرولا يريد تقبيل اليد، والله هذه من الله. حتى يظهر الله أراه شيئا ما كان يتوقعه، فوقع في قلبه أن هذه ما تكون إلا لله في أمر معين. الغرض المقصود ما تركته حتى أعطيته حقه. فجاء رجل منكرا فوقفت معه، قلت له أنت بين أمرين، إما الاتهام بالنفاق وإما الاجتهاد والخطأ. أما الاتهام بالنفاق فبعيد عليك جدا، لأن مسائل البواطن لا يعلمها إلا الله، فإن قلت بالظاهر فأنت على خص وتخمين، لأن الظاهر يغاير، وقد أتيك بظاهر منه يهدم كل ظاهر تتكلم عنه، فصارت المسألة على البواطن، إنه يحبه الله ورسوله، فما يبقى لك إلا التخطئة اجتهادا. لو كان عندك علم روح خطيه، كله يترعب، كله خارج. ليش؟ لأن المسألة عواطف، المسألة جهل مع عواطف، طبعا مع سوء تربية أيضا. ليش؟ لأنه لا لا لم يتذكر حرفا واحدا علمه إياه. رحم الله الشافعي والمتقدمين، ومات شعبة أو الشعبي، ويقول لو حدثني بهذا الحديث قلت له ذلك. يقول أما حفظته وأنت أحفظ الناس؟ قال لا، وفاء لك، وفاء لك. قال لا بل وفاء لك. ولذلك الشافعي قام معظما فلما للأعربي، فلما أعربي تفعل ذلك؟ قال نعم، علمني حرفا. والحر هذا هو الحر، الحر يحفظ وداد لحظة وتعليم لفظة، فلو كانت لله كان الله له، من نصر الله نصره الله. هذا الإمام أحمد وقف موقفا عظيما عندما ابتدع المأمون وغيره هذه البدعة الشنيعة التي كانت سببا أصيلا في تقويض أركان الخلافة العباسية. أحمد وما أدراكم ما أحمد، يجلد ويسلسل ويقف موقفا عظيما في الأمة، ويقول لولي أمره، يقول ائتني بدليل من كتاب الله أو بسنة عن جدك عن ابن عباس يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجدون لأحمد سبيلا. وكانت الحجة معه. ولما هذا الخبيث ابن أبي دؤاد اللي هو يعني الآن كسر منه في الساحة، لما قال له أما قال الله جل في علاه، قال الله جل في علاه وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، قال إنا جعلناه قرآنا عربيا، جعلنا خلقنا، يبقى الجعل هنا الخلق. شوف الإمام كيف يرد عليه بالقرآن، قال ماذا تقول في قول الله جل في علاه فجعلهم كعصف مأكول، خلقهم كعصف مأكول. ويبقى هنا الجعل جعلان، جعل في الخلق بالإنشاء من عدم، وجعل في التصيير صيره. فلما قلت إنا جعلناه قرآنا عربيا يعني صيرناه قرآنا عربيا. وصاحب السنة ليس بمغلوب بل هو الغالب، صاحب السنة ليس بمغلوب بل هو الغالب. فلما فعل ذلك قام أحمد مقاما ينصر فيه الله جل في علاه، فنصره الله جل في علاه. ترى أحمد صاحب المذهب المعتمد، الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، هذا الذي حدا بيحد بن معين لما قاله بقية بن مخلد أسألك سؤالا أخيرا، قال عن من؟ قال عن رجل. قال من؟ قال أحمد. قال أو مثل أحمد تسأل عنه؟ أحمد إمام الدنيا بأسره، نصر الله فنصره الله، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وناسب أن يختم بأسمين عظيمين جليلين بهذا الاسم، اسم العزيز القوي والعزيز، عز فامتنع وهو قوي على نصرة عباده المؤمنين الذين نصروا. طيب نقف عند هذا لأنه طال بنا المقام، والله ولو ترك لنا المجال ما وفينا الآية حقها، ما وفينا هذا الجزء من هذه الآية العظيمة حقه. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. اللهم صلنا بنصرك يا رب العالمين. الفوائد المستنبطة: إن أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. كيفما تكون يكون الله لك. عداوة أهل الكفر لأهل الإيمان لا تنقطع. هل اتفاق هؤلاء الذين لا يعلمون ويهرفون بما لا يعرفون على المودة والمحبة؟ هؤلاء لا، قال عنهم الله جل في علاء: ولا ينبئك مثل خبير. الآن عداوة أهل الكفر لأهل الإيمان لا تنقطع البتة. نعم، لو في أسئلة تفضلوا. كيفما تكون لله يكون الله لك. الفائدة: كيفما تكون لله يكون الله لك. سؤال يقول: كيف يفهم قولكم حفظكم الله كيف تكون لله يكون الله لك في ضوء أن الله يحسن العبد وإن عصى ولا يقطع عنه خيره ويرغبه ويفتح له أبواب توبته ويقبله له ولا يرده رغم إساءته، فرغم أنه لم يكن له كان له تفضلا فكيف؟ سهل جدا، يعني تمحيص النظر في هذا الباب يظهر المراد. الإجابة على ذلك يسيرة. الإجابة على ذلك يسيرة، وأيسرها أن يقال نعم. أنه وإن عصى وإن تعدى وعلم الله جل في علاه من قلبه الإقبال عليه، وهو من باب غلبته شهواته والله يعذره، بأن الله يوفق إلى أن يفعل عملا يرضى به فيكون له، كالمرأة البغية التي وفقت لسقيا الكلب، كالرجل العاصي الذي وفق لتنحية الشوك أو غصن الشوك. ممتاز يا عوف، ممتاز. كعياض شرب الخمر أنهارا وقلبه مائل دائما لله جل في علاه، كالغامدية، كماعز، كحاطب بن أبي بلتعة، كلها نماذج تدل على ذلك، بأنه مهما عصى وتعدى فإن الله بما علم من قلبه يوفقه أن يكون له في شيء فيقبله قبولا عظيما فيكون الله له. نعم، الباشمهندس نعيم يقول: هل هناك ضابط للتحدث بنعم؟ الضابط الأصيل للتحدث بنعم أن يراد بها شكر الله وأن يأتسي به الناس فيما فعل. فمن ذكر النعائم كبرا أو دعوة لنفسه، يعني يقول أنا أهل لها، فهذا المعاقب عليها وتسلم منه. فإن ذكر بها تحديثا بفضل الله جل في علاه وليؤتس به، هذا الضابط الأصيل الذي يمكن أن نقول أنه ضابط لجواز التحدث بنعم الله جل في علاه. حفظكم ربي. طيب إلى أعطلنا جدا في التفسير أيضا ويغفر الله لنا، نأخذ أيضا يعني مسألة ومسألة.